الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس ما يتعلق بالأربعين النووية والتعليق عليها وشرحها. وقد توقف بنا الكلام على الحديث الرابع، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حدثنا حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد، يعني أنشأ خبرا أو حدث بحديث. قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصدق هو مطابقة الخبر للواقع. وقوله الصادق المصدوق أي الصادق فيما أخبر والمصدوق فيما أخبر به، فهو صادق عليه الصلاة والسلام لا يخبر إلا بالصدق، ومصدوق فيما أوحي إليه من عند الله عز وجل. وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة لأنه سيخبر عن أمر غيبي. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع يعني يضم خلقه في بطن أمه يعني من بني آدم. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بني آدم بالذكر لأنهم أشرف من غيرهم. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، والنطفة هي الماء الصافي القليل، سمي المني بذلك لقلته. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني بعد تمام 40 يكون علقة، والعلقة قطعة من الدم أو الدم الغليظ. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني بعد 40 الثانية، والمضغة هي قطعة من اللحم صغيرة. قال: مثل ذلك يعني 40 يوما، وهذه المضغة مخلقة وغير مخلقة، فتخلق بعد 81 ويتبين ذلك تماما إلى تم له 90. قال: ثم يرسل إليه الملك، يعني بعد 120، بعد 40 الثالثة يرسل إليه الملك. فالجنين قبل 120 يتقلب في 3 أطوار: نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك لنفخ الروح فيه. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الحج، قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. وذكر سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، ذكر التارات 7 في قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله ثم يرسل إليه الملك، أي الملك الموكل بالأرحام، فينفخ فيه الروح، والروح ما فيه حياة الجسم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويؤمر يعني الملك بأربع كلمات، يأمره الله عز وجل بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فيكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب عمله ويكتب هل هو شقي أو سعيد. وقوله فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، هل هو قليل أو كثير، وهل هو من حلال أو حرام. ويكتب أجله يعني مدة بقائه في الدنيا، فيكتب زمن أجله وكيفية أجله ومكان أجله. يكتب زمن أجله، هل يعمر طويلا أم قصيرا، وكيفية موته، على أي حال يموت، وكذلك أيضا مكان موته. وهذا الأجل الذي يقدره الله عز وجل لا يتقدم ولا يتأخر، كما قال عز وجل: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويكتب عمله سواء كان ذلك من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. هل أعماله صالحة أو سيئة؟ هل هي قاصرة أو متعدية؟ وشقي أو سعيد؟ يعني هل مآله في الآخرة السعادة أو الشقاء؟ وكذلك أيضا في الدنيا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقسم وهو الصادق المصدوق. وإنما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لتوكيد الأمر، والقسم إنما يؤتى به في الأمور الهامة. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع لا رابع لها أمره سبحانه وتعالى أن يقسم. الموضع الأول في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، يعني حيث يقرب أجله. فيسبق عليه الكتاب، يعني يغلب عليه مضمون الكتاب وما قدره الله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا مقيد بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يبدو للناس. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما التقى مع المشركين وفي أصحابه رجل يقال له قرمان لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه، فقالوا يعني الصحابة: ما أجرأ هذا؟ وصاروا يثنون عليه ويمدحونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فتعجبوا من ذلك، فقال رجل من الصحابة: والله لا أتبعنه، يعني أنظر في أمره. فأصابه جرح، يعني قرمان هذا أصابه جرح، فاتكأ على سيفه فقتل نفسه. فلما علم بذلك هذا الصحابي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد إنك لرسول الله. وهذا يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. ومما يؤيد ذلك أيضا ما جاء عن الأصيرم من بني عبد الأشهل أنه أسلم، قذف الله عز وجل في قلبه الإسلام فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل، ولم يعلم أحد بأمره. فلما انقضت الحرب صار بنو عبد الأشهل يفتشون في الجرحى ويلتمسون قتلاهم، فوجدوا الأصيرم فأخبرهم أن الله عز وجل قذف في قلبه الإيمان وأسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسجد لله عز وجل سجدة. فهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أطوار خلق الإنسان، وأنه يكون 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وهذا الحديث يدل أيضا على أن الأعمال بالخواتيم، لقوله: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، وقوله في اللفظ الثاني: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار. فأعمال الإنسان بالخواتيم. أسأل الله عز وجل أن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاه عز وجل. أما الحديث الخامس، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث أي أوجد وأنشأ واخترع. في أمرنا يعني في ديننا وفي شريعتنا ما ليس منه يعني مما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود عليه. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان لفظان، اللفظ الأول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واللفظ الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والفرق بين هذين اللفظين من أحدث في أمرنا ومن عمل عملا، الفرق بينهما من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن قوله من عمل يدل على أن من عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، سواء أحدثه بنفسه أم قلد به غيره. وأما قوله من أحدث فهذا خاص بالمحدث دون المقلد. ثانيا من الفروق أن قوله من عمل خاص بالأعمال، وأما قوله من أحدث فهو يشمل الأعمال والأقوال. الفرق الثالث أن قوله من عمل يقتضي رد كل عمل لم يوجد عليه أمر الشرع من غير توقف، وأما قوله من أحدث فهذا يقتضي أن لا يرد بل يتوقف فيه وينظر هل هو موافق للشرع أو مخالف للشرع. فهذا هذان اللفظان بينهما هذه الفروق الثلاثة. الفرق الأول أن قوله من عمل يشمل من عمل العمل البدعي مقلدا غيره أو محدثا له بنفسه، بخلاف قوله من أحدث فهو خاص بالمحدث فقط دون المقلد. والثاني أن قوله من عمل يشمل الأعمال، أن قوله من عمل خاص بالأعمال، وأن قوله من أحدث يشمل الأعمال والأقوال. والثالث أن قوله من عمل يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله من غير توقف، بخلاف من أحدث فينظر هل هذا العمل الذي أحدثه فيه مخالفة للشرع أو ليس فيه مخالفة للشرع. هذا الحديث يدل على تحريم البدع، تحريم الإحداث في الدين والابتداع في الدين. وضابط البدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع، هذا هو ضابط البدعة الذي لا ينخرم. كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى وليس له أصل من الشرع فهو بدعة، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، كما قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته، سواء كان من ذلك من الكتاب أو من السنة. وهذه المسألة أعني شرعية العبادات لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى ما علمنا أن الشرع قد شرعه فهذا مشروع، والثاني ما علمنا أن الشرع قد منعه فهذا ممنوع، والثالث ما لم نعلم أن الشرع قد شرعه فهو ممنوع، لأن العبادة مبناها على التوقيف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على التحذير من البدع، والبدع لها مفاسد عظيمة. فمن مفاسد البدع أن فيها تقدما بين يدي الله ورسوله، حيث جعل الإنسان نفسه مشرعا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وثانيا من مفاسد البدع أن من لازم المبتدع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إما جاهلا وإما كاتما للحق. إما جاهلا يعني يجهل أن هذه البدعة من الشرع، وإما كاتما للحق بمعنى أنه قد علم أن هذه البدعة من الشرع ولكنه لم يبلغها إلى الخلق وإلى الناس، مع أن الله عز وجل قد أمره بذلك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فيلزم من بدعة المبتدع أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك إما جاهلا وهذا المبتدع أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما عالما ولكنه كتم الحق، وهذا قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه وصفه إما بالجهل وإما بكتمان الحق. من مفاسد البدع أيضا أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، فلا يجتمع في الشرع بدعة وسنة، فكما أنه لا يجتمع شرك وإخلاص فلا يجتمع ابتداع واتباع. من مفاسد البدع أيضا أنها سبب للجراءة أو التجرع على دين الله عز وجل، لأن هذا يشرع وهذا يشرع فيحصل أو تحصل الجراءة على دين الله. من مفاسد البدع أيضا أنها توجب تفرق الناس وتمزقهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، فهؤلاء يشرعون بدعة ويرون أنهم هم الذين يجب اتباع ما شرعوه، وأولئك كذلك يشرعون شيئا ويرون أنهم هم الذين يجب أن يتبعوا، وهكذا فتتفرق الأمة شذر مدر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فهي فاسدة، فكل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة. مثال ذلك لو صلى وقت النهي فنقول عبادته فاسدة لأنها فعلت على وجه منهي عنه، لأن الصلاة في أوقات النهي من غير ما سبب قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لو صام يوم العيد، عيد الفطر أو عيد النحر، أو صام أيام التشريق لغير هدي المتعة والقران فإن صيامه فاسد. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، أهوى بأصبعيه إلى أذنيه تحقيقا لسماع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور في هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام: حلال بين لا اشتباه فيه كحل بهيمة الأنعام والخبز والفواكه والخضروات وما أشبه ذلك، والثاني حرام بين كتحريم الخمر والزنا والخنزير، والثالث مشتبه وهو ما لم يتضح حله أو حرمته. والاشتباه له أسباب، الاشتباه فيما يتعلق بالحلال أو الحرام أو الاشتباه أيضا في الأحكام الشرعية له أسباب، ولهذا نقول الاشتباه والخطأ في الأحكام الشرعية يرجع إلى أسباب، منها أولا نقص العلم، فإذا كان الإنسان ناقصا في علمه أدى ذلك إلى الاشتباه وأدى ذلك إلى الخطأ في الأحكام الشرعية. ثانيا السبب الثاني نقص الفهم، فقد يكون عنده علم لكنه يكون عنده قصور في فهمه، لا يفهم النصوص الشرعية على وجهها. ثالثا التقصير في الطلب، بحيث أنه لا يجتهد ويبحث وإنما يفتش كتابا أو كتابين ثم يقول لم أجد شيئا، ومع أن المسألة تتطلب منه بذل الجهد والاجتهاد حتى يصل إلى الحق. السبب الرابع من أسباب الاشتباه والخطأ في الأحكام الشرعية سوء الإرادة والقصد، بأن يكون قصده من هذا البحث هو أن الانتصار لنفسه أو لمذهبه أو لشيخه أو لأمر آخر من أغراض الدنيا، لا يكون قصده من هذا البحث أن يصل إلى الحق وأن يعرف الحق. السبب الخامس من أسباب الاشتباه والخطأ الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تحول بين المرء وبين معرفة الحق. قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا استنبط بعض العلماء رحمهم الله وقال إنه ينبغي للمفتي والقاضي إذا عرضت عليه المسألة أن يكثر من استغفار الله عز وجل حتى يفتح الله عز وجل عليه ويسدده في جوابه، واستنبط ذلك من قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم ثم قال واستغفر الله. فهذه خمسة أسباب من أسباب الاشتباه في الأحكام الشرعية، والخطأ في الحكم الشرعي. إذن كل من أخطأ في حكم من أحكام الشرعية فخطأه يرجع إلى واحد من هذه الأمور الخمسة: نقص العلم، نقص الفهم، التقصير في الطلب، سوء الإرادة والقصد، والخامس الذنوب والمعاصي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، يعني لا يعلم أهي من الحلال أو من الحرام. ولهذا قال: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني وكثير يعلمهن. فالاشتباه لا يمكن أن يكون لجميع الناس ولجميع العلماء، بل الاشتباه والخطأ يكون عند بعضهم دون بعضهم. ولهذا قال: لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات يعني ابتعد عنها وجعلها في جانب وهو في جانب، فقد استبرأ لدينه يعني طلب البراءة لدينه. أما البراءة للدين فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأما البراءة في العرض فلأنه إذا أتى المشتبهات تطاول الناس عليه وتكلموا عليه. إذن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه واستبرأ لعرضه. كيف استبرأ لدينه؟ نقول طلب البراءة لدينه، وذلك لأن تعاطي الشبهات قد يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في المحرمات لكثرة ممارسته لها، فيقع في الحرام من حيث لا يشعر، أو أنه أيضا يتساهل ويتدرج في هذه الشبهات حتى يقع في الحرام. وقد استبرأ لعرضه لأن الذي يتعاطى الأمور المشتبهة تجد أن الناس يتكلمون فيه، وحينئذ يكون قد عرض عرضه لكلام الناس. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا يحتمل معنيين أو له معنيان: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. المعنى الأول أن من تعاطى الشبهات وأكثر منها فإنه قد يصادف الحرام من حيث لا يشعر، فلكثرة تعاطيه الشبهات قد يقع في الحرام من غير قصد وهو لا يشعر. والمعنى الثاني أنه إذا تعاطى الشبهات اعتاد ذلك وتساهل، فتجر هذه الشبهات بعضها بعضا حتى يقع في الحرام، كما أن الصغيرة تجر إلى الكبيرة والكبيرة تجر إلى الكفر. قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقع في الشبهات، قال: كالراعي يرعى حول الحمى. ولهذا قال في بعض الروايات: وسأضرب لكم مثلا. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك، يعني يقرب، أن يرتع فيه. يرتع يعني يقيم ويجلس في هذا العشب. ولهذا ومنه قول الله عز وجل عن إخوة يوسف: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعني يتنعم ويلهو معنا. فالراعي الذي يرعى حول الحمى إذا كان معه ماشية ويرعى حول الحمى، والغالب أن المكان المحمي تكثر فيه الخضرة وتكثر فيه العشب، يوشك أن يقع فيه، فإن هذه البهائم قد تأتي إلى هذا المكان المحمي وترتع فيه من حيث لا يشعر. قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قوله ألا وإن لكل ملك حمى، هذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إقرارا، ويحتمل أنه قاله إخبارا. فإن كان قد قاله إقرارا فالمراد بذلك الحمى الذي يحميه الإمام لدواب المسلمين، وإن كان قد قاله عليه الصلاة والسلام إخبارا فإخباره بيان للواقع وليس بيان للشرع، فلا يدل على الجواز. قال: ألا وإن حمى الله محارمه، والمعنى أن الله عز وجل قد جعل حما حول محارمه، فكل ما حرمه الله عز وجل تجد أنه جعل حوله حما يحميه. فمثلا حرم الله عز وجل على عباده الزنا، كل ما يكون سببا للزنا تجد أن الشارع يحرمه، فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم على المرأة أن تخضع بالقول، وحرم النظر المحرم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وحرم سفر المرأة بدون محرم، إلى غير ذلك من الحمى الذي جعله الله عز وجل حول هذه المحارب. ألا وإن في الجسد مضغة، كررها عليه الصلاة والسلام في الأول والثاني تأكيدا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ، إذا صلحت بالعلم والخشية والإيمان صلح الجسد كله بالإخلاص والعمل والاستقامة، وإذا فسدت يعني هذه المضغة فسد الجسد كله، إذا فسدت باتباع الهوى وتقديم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله وعلى ما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم فسد الجسد كله بالفجور والمعاصي. فهذا الحديث فيه دليل على وجوب اتقاء الشبهات، وأن الإنسان يجب عليه أن يتقي الأمور المشتبهة، لأنه إذا اتقى الأمور المشتبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفيه أيضا دليل على وجوب العناية بالقلب وصلاحه واستقامته، لأن المدار على ما في القلب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن أعظم أسباب صلاح القلب كثرة تلاوة كتاب الله عز وجل، فإن القرآن له أثر عظيم في صلاح القلب وفي استقامته، ولهذا قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فمن أراد صلاح قلبه فعليه بالإكثار من قراءة القرآن وتدبره. من أسباب صلاح القلب أيضا واستقامته كثرة أو الحرص على قيام الليل، فإن قيام الليل أعني الصلاة في الليل له أثر عظيم في صلاح القلب. ومنها أيضا كثرة ذكر الله والاستغفار، فإن الاستغفار وكثرة ذكر الله ولا سيما في الأسحار من أسباب صلاح القلب. كذلك أيضا من أسباب صلاح القلب مجالسة أهل الخير والصلاح، الذين إذا نسيت ذكروك، وإذا جهلت علموك، وإذا غفلت نبهوك، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذه بعض أسباب صلاح القلب، ولهذا قال بعض العلماء ناظما أسباب صلاح القلب قال دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها تفز بالعز والظفر، خلاء قلب وقرآن، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تخالط أهل الخير والخبر. يقول دواء قلبك خمس عند قسوته، هذه خمس، فدم عليها تفز بالعز والظفر. الأول خلاء بطن وقرآن تدبره، يعني تدبر القرآن، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تخالط أو أن تجالس أهل الخير والخبر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث السابع، وهو حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين، كلمة الدين تطلق في النصوص الشرعية على معنيين. المعنى الأول الدين بمعنى الشرعة والملة التي يدين الإنسان بها لله عز وجل، ومنه قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين، يعني لكم ما تدينون الله به ولما أدين الله به. ومنه قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا. ويطلق الدين وهو الإطلاق الثاني على الجزاء والحساب، ومنه قول الله تعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. وقال عز وجل إن وإن الدين لواقع، يعني الجزاء والحساب لواقع. ومنه قولهم أيضا كما تدين تدان. يقول الدين النصيحة، والنصيحة إخلاص الرأي وإرادة الخير للمنصوح له. ثم قال عليه الصلاة والسلام كررها ثلاثا لأهميتها، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله. هذه النصيحة، أولا النصيحة لله. كيف تكون النصيحة لله؟ نقول تكون النصيحة لله بأمور: أولا الإخلاص له سبحانه وتعالى، والتعبد له محبة وتعظيما، الإخلاص لله والتعبد له حبا وتعظيما، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. وثانيا من الإخلاص لله أن يكون ذاكرا لله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه. ثالثا من الإخلاص لله عز وجل أن يغار إذا انتهكت حرمات الله، فإذا رأى حرمات الله تنتهك فإنه يغار ويتألم في قلبه. هذا شيء من النصيحة لله عز وجل. ومن النصيحة لله تعالى أن يدافع عن شريعته، فإذا رأى من يتهجم على شريعة الله أو يقدح فيها فإنه يدافع عنها، هذا داخل في النصيحة. ولكتابه لله ولكتابه ولرسوله، وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب على الرسول، ولم يقل لله ولرسوله ولكتابه، قدم الكتاب لأن الكتاب يبقى والرسول لا يبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن، هذا الكتاب الذي سيبقى إلى قيام الساعة، وأما الرسول فإنه لن يبقى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. النصيحة لكتاب الله عز وجل بأن يتلوه حق تلاوته، تلاوة لفظية وتلاوة معنوية وتلاوة عملية. هذه هي أنواع التلاوة للقرآن الكريم. التلاوة اللفظية أن يقرأه لفظا، وفيها ثواب عظيم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وسواء قرأ القرآن من المصحف مباشرة أو عن ظهر قلب أو من الجهاز الجوال أو غيرها، المهم أن يقرأ. النوع الثاني من التلاوة، التلاوة المعنوية، وهي تدبر القرآن وتعقله، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن للتدبر والتعقل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. ومن المعلوم أن التدبر لا يحصل إلا بعد الفهم، فيحرص قبل أن يتدبر على أن يفهم المعنى. النوع الثالث من أنواع التلاوة، التلاوة العملية، وهي أن يطبق ويعمل بما في القرآن الكريم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فكن متقيا لله عز وجل وبفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فكن صادقا مع الله في عقيدتك بإخلاصك لله، في عبادتك باتباعك لرسول الله، في تعاملك مع الناس وغير ذلك. هذه هي أنواع التلاوة الثلاث: التلاوة اللفظية، والتلاوة المعنوية، والتلاوة العملية. وهذه أنواع الثلاث من التلاوة هي التي كان عليها سلف هذه الأمة من الصحابة فمن بعدهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا، يعني الصحابة، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن يعني لفظا، والعلم هذا بالتدبر والتعقل، والعمل هذا النوع الثالث من أنواع التلاوة، وهو التلاوة العملية. إذن النصيحة لكتاب الله تكون أولا بأن يتلوه حق تلاوته بأنواع التلاوة الثلاث، ثانيا أيضا احترامه وتعظيمه، فيحترم كلام الله ويعظمه. ثالثا نشره بين الناس وتعليمه للناس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن النصيحة لكتاب الله أن تعلمه لغيرك إذا كنت مجيدا لذلك، من النصيحة لكتاب الله أن تنشره وتنشر معانيه وتفسيره للناس، فإن هذا داخل في النصيحة. الثالث قال ولرسوله، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بأمور، منها أولا محبته عليه الصلاة والسلام، محبته، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فيقدم محبته على محبة كل أحد. ثانيا من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام توقيره واحترامه، التوقير والاحترام اللائق به من غير غلو ولا جفاء، فمن الناس من غلا في الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم من جفا، فلا إفراط ولا تفريط. من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم التأسي به واتباعه، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أن تطيعه فيما يأمرك به مما صح عنه، لأن طاعته من طاعة الله، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أيضا من تعظيم من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم احترام أصحابه رضي الله عنهم. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نحترمهم وأن نجلهم وأن نعظمهم الإجلال والتقدير اللائق بهم، وأن نكف ألسنتنا عن الخوض فيما جرى بينهم، وأن ما جرى بينهم قد جرى باجتهاد هو مغفور لهم. رابعا قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمون صنفان، أمراء وعلماء. فالأمراء هم المنفذون والعلماء هم المشرعون، لأن كل دولة لا يمكن أن تقوم إلا بسلطتين، سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. فالعلماء هم الذين يشرعون، وليس معنى يشرعون أنهم يأتون بالشريعة من عندهم، لا، وإنما المراد يشرعون يعني يبينون أحكام الشريعة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون النصيحة للعلماء؟ النصيحة للعلماء تكون بأمور، أولا الحرص على تلقي ما عندهم من العلم، وأقصد بذلك العلماء الذين يوثق بهم، ليس كل من ارتسب العلم يؤخذ عنه العلم، وإنما المراد العلماء الذين يوثق بعلمهم ويوثق بعقيدتهم ويوثق بمنهجهم وفكرهم وتوجههم، لأن من الناس من يكون عنده علم لكن يكون عنده انحراف في العقيدة، انحراف في التوجه، انحراف في الفكر. فإذا كان هذا العالم مستقيما في عقيدته، سليما في منهجه وفكره وتوجهه، فهذا هو الذي يؤخذ عنه العلم. النصيحة للعلماء تكون أولا أن تحرص على تلقي العلم عنهم، لأنهم هم الواسطة بينك وبين الله عز وجل، أو بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته. ثانيا محبتهم، أن تحب هؤلاء العلماء لما يقدمونه من نشر العلم وبذل العلم للناس. ثالثا معونتهم، أن تحرص على معونتهم ومساعدتهم فيما ينشرونه من علم، فتكون شريكا لهم في الأجر. رابعا الذب عن أعراضهم، فإذا رأيت أحدا يتكلم في عرض عالم من العلماء فإن من النصيحة للعالم أن تذب عن عرضه وأن تدافع عنه، لا لأنه فلان ابن فلان، ولكن لكونه يحمل هذه الشريعة. الخامس من النصيحة للعلماء ألا يتتبع زلاتهم أو عوراتهم، فالعلماء كغيرهم بشر، يحصل منهم الصواب ويحصل منهم الخطأ، وما حصل منهم من خطأ إذا كانوا على عقيدة سليمة ومنهج سليم فهو اجتهاد، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالعالم مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفهم لا بد أن يقع منه زلل أو خطأ. لو لم يقع زلل منه أو خطأ لكان رسولا يوحى إليه، بل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوحى إليه من عند الله قد يجتهد عليه الصلاة والسلام ولا يقره الله تعالى على اجتهاده مع أنه رسول موحى إليه. ولهذا قال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ وقال عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فإذا كان هذا الخطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث إنه اجتهد ونبهه الله عز وجل على هذا الاجتهاد، فما بالك بأهل العلم؟ لا بد أن يقع من العالم زلل أو خطأ، لكن هذا الزلل وهذا الخطأ هو مأجور فيه، لأن العالم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. النصيحة للأمراء تكون بأمور: أولا، صدق الولاء لهم باعتقاد إمرتهم وإمامتهم وولايتهم، فيجب أن تعتقد أن هذا الإمام أنه إمام لك أو أمير عليك أو ملك عليك. هذا من النصيحة لولي الأمر. أولا، صدق الولاء لهم باعتقاد إمامتهم وإمرتهم. ثانيا، إرشادهم لما فيه الخير بالطرق المعروفة، فترشدهم لما فيه الخير وتبذل لهم النصيحة فيما بينك وبينهم، لأن النصيحة لولاة الأمر لا تكون كالنصيحة لأفراد الناس. النصيحة لولاة الأمر لا تكون على المنابر، المقصود منها الإصلاح والإرشاد. وهذه النصيحة التي يفعلها بعض الناس على منابرهم تنقلب من كونها نصيحة إلى كونها فضيحة. إذن من النصيحة لولاة الأمر إرشادهم وحثهم على الخير، وذلك بأن تبذل النصيحة فيما بينك وبينهم، لا أن تعلن ذلك على الملأ أو عبر الوسائل الإعلام أو غير ذلك. أيضا، السمع والطاعة لهم، السمع والطاعة لهم فيما يأمرون به بالمعروف. فإذا أمروا بأمر ليس فيه معصية فإنك تسمع وتطيع. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واعلم أنما يأمر به ولي الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأمر بأمر أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجب طاعته لأمرين: أولا، لأن هذا مما أمر الله به وأمر به رسوله، وثانيا طاعة لولي الأمر. فلو أمر ولي الأمر بإقام الصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالحج، أمر بشيء مما جاء في الشرع، فإننا نطيع طاعة لله وطاعة لولي الأمر. ثانيا، أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والقسم الثالث، أن يأمر بأمر لم يرد فيه شيء في الكتاب والسنة، يعني لم يرد فيه حكم في الكتاب والسنة وتقتضيه المصلحة، كالأنظمة والقوانين التي يسنها ولي الأمر للمصلحة، فتجب طاعته في ذلك، لأنه لو لم تجب طاعته في ذلك لما كان للأمر بطاعة ولي الأمر في الآية الكريمة أي فائدة، لقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأنظمة التي يسنها ولي الأمر مما تقتضيه المصلحة ولا تستقيم أمور الناس إلا بها، تجب طاعته في ذلك. من النصيحة لولي الأمر أيضا نشر محاسنهم بين الرعية، لأن نشر محاسنهم سبب لمحبتهم، والرعية إذا أحبوا أميرهم أو قائدهم أو ملكهم استقامت الأمور. ومنها أيضا الكف عن مساوئهم وعدم نشر معائبهم، فهم بشر، كما قلنا إن العلماء بشر، فكذلك أيضا الأمراء بشر، يحصل منهم اجتهاد ويحصل منهم خطأ ويحصل منهم زلل. فإذا كان الخطأ والزلل فيما لا يتعلق بالرسالة يحصل من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فما بالك بغيرهم. لكن الفرق بين الخطأ الذي يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام ويقع من غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ، لا يقره الله عز وجل على الخطأ، لكن غيره من البشر قد يخطئ قد يخطئ ويقر على ذلك، بمعنى أنه لا ينزل عليه وحي من السماء بإنكار ذلك. أيضا من النصيحة لولي الأمر الدعاء لهم، ولهذا جاء عن السلف رحمه الله أو عن بعض السلف أنه قال لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام، لأن دعاءك للإمام ليس دعاء له بشخصه، لأن صلاحه صلاح للرعية وصلاح للبلاد وصلاح للعباد. ولهذا كان من هدي السلف الصالح رحمهم الله أنهم يدعون لولاة أمورهم بالتوفيق والتسديد والإعانة، وأن يعينهم الله عز وجل على أداء ما كلفوا به، وأن يرزقهم بطانة صالحة ناصحة. أيضا وعامتهم النصيحة تكون أيضا لعامة الناس لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف تكون النصيحة لعامة الناس؟ تكون بأن تحب لهم ما تحب لنفسك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا من النصيحة لعامة الناس أن تفتح لهم أبواب الخير وأن تدلهم على الخير، واعلم أنك إذا دللتهم على الخير فأنت شريك لهم في الأجر في ذلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فمثلا لو أنك دللت شخصا رجلا تاجرا، دللته على بناء مسجد، فبنى هذا المسجد وكلفه ملايين الريالات، فلك مثل أجره مع أنك لم تبذل قرشا ولا هللة واحدة. من النصيحة أيضا لعامة الناس أن تقوم لهم، أن تقوم بما يجب لهم من الحقوق. فمن النصيحة لعامة الناس القيام بحقوقهم التي أوجبها الشرع، ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مات فاتبعه. هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الاستقطاع للدعوة نور وهداية.